وحل عقدة من لسان يقهر قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أغرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى قول المؤلف ونضيب الغسل إلى إماء ونضيب الغسل إلى إماء وإغراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا لبلوغ كلب مطلقا. نعم. ويندب غسل إناء ويندب غسل إناء إماء ويراق وندب. نعم. وندب غسل إناء إماء ويراق لا طعام بلا نجة. لا طعام وحوض بلا نجة. نعم بلا نجة تعبدا سبعا بولو الكلب. قال وندب غسل إناء إماء معناها يندب غسل إناء الماء ويراق ويراق هذا الماء لا طعام لا إناء طعام لا يراق الطعام لا طعام معناها ويراق لا طعام لا طعام معناها لا يراق الطعام لا طعام بلا نية معناها لا يطلب في هذا النية تعبدا أي ليس تعللا إذا إذا إذا أخرها. نعم تعبدا تعبدا يعني أنه ليس معللا وإنما هو محض تعبد بسبب ولوغ كلب يفعل هذا ما بسبب ولوغ كلب أنا يراق ماء يراق الماء من إناء الماء ويغسل الإناء سبعا ولا يراق الطعام ولكن يغسل إناءه سبعا ولا يراق ما في الحوض ولا يغسل وهذا يفعل إذا ولغ الكلب في الحوض لا يترتب عليه شيء إذا ولغ في إناء الطعام لا يراق الطعام وإنما يغسل الإناء سبعا وإذا ولغ في إناء الماء يراق الماء ولا ويغسل سبعا. وأما إراقة الماء فالأصل فيها حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب وفي رواية فليورق وأما الطعام فإن الطعام لا يطرح بالشق ولهذا لا يطرح بمجرد ولوغ الكلب لأن الكلب عند المالكية ليس نجسا ولهذا لا يطرح الطعام بولوغه فيه لأنه إنما يغسل منه الإناء تعبدا فقط. والحوض نظرا لأنه كبير والماء فيه كثير لا يضره ولوغ الكلب فيه. ونعم قال تعبدا بلا نية تعبدا سبعا طبعا سبعا غسلات بوضوء كبير مطلقا، بوضوء كبير مطلقا، سواء كان سواء ولغى مثلا عدة مرات أو ولغى فيه كلاب، وسواء ولغى كثيرا ولغى قليلا مطلقا. نعم. معنى ولغى معنى حرك لسانه في الماء أو في الطعام لا غيره عند قصد الاستعمال. لا غيره عند قصد الاستعمال. لا غيره إلى غير الكلب، أنا إلى ولغات دابة أخرى في الإناء، دابة أخرى في الإناء غير الكلب، لا يغسل الإناء بولغها فيه بلا نية ولا تأكل. لا غيره عند إرادة الاستعمال. أنا هذا لا يندب إلا إذا أردت استعماله، إذا لم تريد استعماله فلا يندب لك قصده بلا نية، ولا تطلب فيه النية، لأن إزالة النجاسات عموما وما أشبه النجاسات لا تطلب فيه النية، إنما النية تطلب في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث. والأصل طبعا في ندبية ولغ الكلب هو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه البخاري ومسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وجمهور العلماء على أن الإناء الذي ولع فيه الكلب يغسل سبعا، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يأخذ برواية التتريب نظرا لاضطرابها، لأن في حديث مسلم أولاهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم كذلك: وعسروه الثامنة بالتراب، وفي حديث الترمذي: أولاهن أو أخراهن. ولذلك ترك التتريب، وأخذ أحمد والشافعي بالتتريب، لأن تطهير الإناء من لغ الكلب معلد عندهما، فلذلك التتريب لا بد منه. ورأينا أن الراجح هو مذهب أحمد والشافعي، لأنه ثبت كما ذهب إليه بعض المتقدمون، وأثبته أيضا بالحديث أن الكلب يترك جراثيم كثيرة جدا عند ولوغه في الإناء، ولا يزيلها إلا التراب، يزيلها إلا التراب. وذهب الشافعي إلى جمهور العلماء على أن الكلب يغسل ما ولع فيه سبعا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل ثلاثة، أنه تجزئ فيه ثلاثة، واستدل في ذلك بحديث تكلم فيه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثة أو خمسة على سبيل التخيير. واستدل كذلك بما روي من أن أبا هريرة كان يفتي بغسل الإناء من لغ الكلب ثلاثة، وهو راوي حديث السب. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء، وهو غسل الإناء سبعة. نعم. قول المعلم يرق طعم كذلك، لأن الشافعي عنده وهو أحمد أن لعاب الكلب نجس، فإذا خالط الماء خالط الطعام نجس. نعم. بلا نية ولا تتريب. بنان يتم لا تستيبن، بنان يتم قناعة ولا تستيبن كذلك. نعم. ولا يتعدد ببلوغ كلب أو كلاب. لا يتعدد غسله ببلوغ كلب أو كلاب. إذا ولعت فيه جماعة من الكلاب يطلب غسله مرة سبعة فقط. وكذلك إذا ولعت فيه كلب مرارا يطلب غسله سبعة فقط. فصل. فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين وملابس شعر رأس المعتاد. نعم، سيتكلم عن الغسل عن فرائض الوضوء. وفرائض الوضوء الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهبعكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك وأحمد والنسائي وذكر البخاري تعليقا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. حديث عمران مولى عثمان بن عفان قال: دعا عثمان بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق فنضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث أخرجه الشيخ. وكذلك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال علي: ومسح برأسه مرة واحدة. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عند الشيخين في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي لهم بدأ بمقدم رأسه نذهب بهما إلى أقصى نردهما إلى المكان الذي بدأ. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي صححه الحاكم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحديث لقيط بن صدرة رضي الله عنه عند الأربعة وصححه الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وباء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولأبي داود: إذا توضأت فمضمض. وحديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي وصححه الحاكم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند أحمد وصححه الحاكم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذللي مد فجعل يدرك ذراعيه. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال عند البيهقي قال: مسح رسول الله، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وهو عند مسلم من هذا الوجه بدفر ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، أخرجه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وله لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة والرم حجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الأربعة وصححه الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا ببيانيكم. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وعلى ناقيته وعلى الإمامة. حديث أخرجه مسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند النساء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وهو عند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا بما بدأ الله به. وحديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني وفي سنده ضعف، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يمر الماء على مرفقين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو ضعيف. وأخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد، وهو ضعيف كذلك. وقال البخاري هو أحسن شيء في الباب، أخرجه الترمذي كذلك من حديث أبي سعيد وهو ضعيف كذلك. وقال فيه إسحاق هو أحسن شيء في الباب. قال أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. حديث طلحة بن مصرف عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بسند ضعيف. وحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما تمضمض واستنشق يا أخو متمضمض واستنشق ثلاثا يأخذ الماء ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء، متمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أخذ بيديه الماء فتمضمض واستنشق من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه يصلي وفي قدمه مثل الظهر لم يصب الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمدي ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم والترمذي وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ثم يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد مسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد أحمد ثم رفع بصره إلى السماء. ومن أحاديث هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وذكر البخاري تعليقا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أحسنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وحديث المقداد ابن شريح عن أبي عند مسلم وغيره قال سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك. حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا فاستيقظ إلا تسوك. وحديث حذيفة رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيشو صفاه بالسواك، وللنساء أمرنا بالسواك إذا قمنا من الليل. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد. أحمد في صفة الوضوء فيه أنه أدخل إصبعيه عند الوضوء أصابعه عند الوضوء في جمعه مستاكا بذلك. وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وحسنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري قال يستاك الصائم أول النهار وآخره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحرق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضى. وحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عند أحمد والنساء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. وحديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وصححه قال حسنه عند الدارقطني وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. وحديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه تنضمض واستنشق واستنذر بيده اليسرى ثلاثا وقال هذا طهور نبي الله. الحديث أخرجه أحمد والنساء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، فوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال وتعاهد الماقين جمع موقن تثنية موقن وهو مقدم العين. وحديث حديث المقداد ابن معدي يكذب عند أحمد وأبي داود قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل يديه ثلاثا ثم تنضمض غسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثم تنضمض واستنشق ثلاثا، أي فيه تأخير لنضمض عن غسل اليدين. حديث الربيع بنت معاوية بن عذراء عند الدارقطني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. وحديث عمرو بن عنبسة عند مسلم قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما من رجل يقرب وضوءه ثم يتنضمض ويستنشق إلا خرت خطايا من فيه وخياشيم مع الماء، فإذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت الخطايا من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت الخطايا من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلا خرت الخطايا من رجليه ومن أنامله مع الماء. وحديث ابن عباس عند البخاري، وفيه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنه غسل وجهه بعافة واحدة، فيه أنه غسل وجهه بعافة واحدة. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخذ كفا من ماء فشعله تحت فأدخله تحت لحيته فخللها به. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد، حديث ابن عباس عند أحمد وضوء علي رضي الله عنه قال: وأخذ بيديه الماء وصك، أخذ بيديه الماء فصك به وجهه وألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيه. وحديث حديث ابن ماجه رضي الله عنه، حديث ماجه الذي أخرجه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها عند أحمد وعند أحمد والترمذي، عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود قالت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح برأسه فمسح رأسه كله من فوقه لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. ولأحمد والترمذي وحسنه: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، ومسح بأذنيه كلتيهما وظاهرهما وباطنهما. وحديث أبي حية عند الترمذي وحسنه في صفة وضوء علي رضي الله عنه قال: ومسح رأسه مرة. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ثلاثا ثلاثا، وقال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ومثله حديث عثمان عند أبي داود. وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي وفيه قال: توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه وأذنيه وظاهرهما وباطنهما. وللنساء: ومسح بأذنيه باطنهما بمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. وحديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود الترمذي قالت: توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. حديث الليث ابن طلحة بن مصرح عن أبيه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى بلغ القلال وما يليه من مؤخر العنق. والحديث عند أحمد. وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه وذراعيه حتى مس أطراف عضديه ومسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته وغسل رجليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في عضديه فغسل ذراعيه حتى أشرع في عضديه وغسل رجليه حتى أشرع في ساقيه. وكذلك من هذه الأحاديث حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي رافع عند الدارقطني وعند الدارقطني وابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه في الوضوء. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن ماجه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليخلل أصابع يديه ورجليه. وحديث مسعود بن شداد عند الخمسة إلا أحمد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أبي أمية أبي حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على عمامته وعلى الخفين. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الترمذي وحسنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الإمامة والخفين. وحديث بلال عند مسلم وغيره قال كان توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والخمار. ولأحمد مسح على الخمار والخفين. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند أحمد قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره. حديث ثوبان عند أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاشتد عليهم البرد ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخن أصائب أي الأنام والتساخن أي خلال. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنا فأرهقنا العصر جعلنا نمسح ونتوضأ ونمسح على عصرنا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته مرتين أو ثلاث ويل للعقاب من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. حديث جابر رضي الله عنه بعبد الله عند أحمد وغيره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لم يمسحوا عقابا فقال ويل للعقاب من النار. وحديث عبد الله بن حارث عند الدار القطني وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وحديث عثمان بن عفان عند مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وغيره قال جاء أعرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد ظلم وتعدى وأساء. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث خالد بن معدان عند أحمد وأبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رجلا توضع فترك على قدمه فترك على رجله مثل الظهر لم يصفه الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ولأحمد والصلاة. وحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن رجلا توضع فترك مثل الظهر لم يصفه الماء، فأصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ وصلى. حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه أنه صب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ ومسح على خفيه. وحديث طوفان بن عساد عند أبي داود، وفيه كنت أصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوضأ في الحضر والسفر. حديث سعيد قيس بن سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، وفيه أنه هي ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيه ما أعطاه ملحفة مزعفرة فالتحف بها. وأيضا من أحاديث الباء ثم قال أصل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين. أصل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين. أول هذه الفرائض سيفصلها. قال إن أولها واصلة أكمل الباقرة. فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن والذقن والله الذقن كل ما هذا صحيح والذقن وظاهر اللحية ويغسل الوترة وأسارير جبهتين. نعم. إذا فرائض الوضوء بدأ بغسل الوجه، فقال غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر والذقن. على حدود الوجه هو ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس والذقن، هذه هي حدود الوجه. فيغسل ظاهر وجهه ويغسل الوترة وهي هذه، ويغسل أسارير وجهه ويغسل ظاهر اللحية إذا كانت ليس فيها شعر. نعم. ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية. نعم. شعر الرأس المعتاد معناها ليس منابت شعر الرأس المعتاد، خرج الأصلع الذي تأخر شعر رأسه وخرج أيضا الأغن الذي تقدم شعر رأسه، الذي تقدم شعر رأسه يقصل من محل الجبه يعني ينظر إلى منابس شعره، والذي تأخر أيضا شعر رأسه يقصل من محل الجبه لا ينظر إلى تأخر منابس شعره. نعم. ظاهر اللحية، ظاهر اللحية إذا لم يكن فيها شعر، ظاهر اللحية لا باطنها، فباطن اللحية ليس من الوجه، لا يغسل، لا ليس من الوجه، فيغسل الوترة وأساليب جبهته، يغسل الوترة وأساليب جبهته معناها ما خفية وما غارة من الجبهة يغسل. وظاهر شفتيه، وظاهر شفتيه بتخمير شعار تظهر البشرة تحته، بتخمير شعار لا، وإذا كان في اللحية، كان في اللحية شعر تظهر البشرة تحته يخلل، أما إذا كان لا تظهر، أما إذا لم تظهر لم تظهر البشرة من تحته فإنه يكتفى بمسحها فقط من دون تخليل. نعم. لا جرح بريئة أو خنق غائرة، لا جرح بريئة أو خلق غائرا، لا جرحا برع برع برع لا جرحا برع أو خلق غائرا. الجرح إذا برع أنا شفية أو خلق غائرا فإنه يوصل إليه الماء، ليس مثل اللحية التي اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة لا يطلب إيصال الماء إلى البشرة مع اللحية الكثيفة، لكن مع الجرح الغائر الذي درع أو مع ما خلق غائرا في الجسد لا بد من إيصال الماء. نعم. لا جرحا برع أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه، ويجب غسل يديه مع مرفقيه بهنا بمعنى معا، ويجب غسل يديه مع مرفقيه، مع مرفقيه معناها يدخل المرفقين في الغسل، يدخل المرفقين في الغسل. وبالنسبة للوجه هو ذكر لنا الآن فرض الوجه وفصله، ذكر أنه من منابت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، وأننا لا نترك غائرا، وأننا نغسل جميع الأسارير، وأن اللحية إذا كانت كثيفة تمسح وإذا كانت خفيفة تخلل. وهناك خلاف في المنطقة التي المنطقة البيضاء التي بين الأذن والعذار، هذه المنطقة البيضاء التي بين الأذن والعذار هذه المنطقة اختلف العلماء هي من الوجه أم من الرأس، وذهب أحمد والشافعي وجمهور العلماء إلى أنها من الوجه وتغسل معه، ورواية عن مالك وجماعة من العلماء إلى أنها ليست من الوجه ولا تغسل إنما تمسح فقط. وفصل بعض المالكية فقالوا هي من الأمرد من الوجه ومن غير الأمرد من الرأس، والصحيح أنها من الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسلها أو كان يغسل الوجه كله من التحديد الذي ذكره من الأذن إلى الأذن. والصحيح إذن ما بين الأذنين، الصحيح إذن أنها من الوجه، أنها المنطقة من الوجه هو المذهب الصحيح. ماذا تسمى هذه المنطقة؟ العذاري، العذاري تسمى العذاري، تسمى العذاري. أي نعم، هذا البياض الذي لا شعر فيه. أي نعم، تسمى العذاري، تسمى العذاري يعني ما بين الشعر والأذن. نعم. والأذن هذا البياض خبيث. نعم. ثم قال وغسل مرفقيه مع يديه، معناه أنه يدخل المرفقين في غسل اليدين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قالوا إلى هنا الغاية هنا داخلة الغاية هنا داخلة في حكم الغاية حكم ما قبل أداة الغاية داخل فيما بعده لأن ما بعد الأداة من جنس ما قبله ولأن اليد أيضا تطلق في اللغة العربية على معاني تطلق على اليد إذا خلص الكف تطلق على اليد إذا المرفق وتطلق على اليد إلى البك وقالوا أيضا هذا يبينه رسول الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأمر الرباني وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليد المرفق وقالوا أحاديث ويل للعقاب من النار تدل على ذلك وحديث أيضا إسباغ الوضوء حتى بلغ به أبو هريرة وفي حديث عثمان أنه بلغ إلى أطراف عضدي تدل على دخول المرفق وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح وذهب الطائفة من العلماء وهو مذهب ضعيف لأن المرفق غير داخل لأن ما بعد الغاية لا يدخل حكمه فيما قبلها ولأن اليد إنما تطلق على اليد من الأصابع عندهم بإطلاق من الإطلاقات تطلق على اليد من الأصابع إلى المرفق لا يدخل المرفق ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور عليه أدلة كثيرة ويديه بمرفقيه ويديه مع مرفقيه وبقيته ولا وبقيته قول ويديه مع مرفقيه وبقية معصم انقطع وبقية معصم ويجب غسل بقية معصم انقطع انقطعت اليد بقية شيء من المعصم نعم العضد هذا العضد هذا نعم هذا الزند ليس العضد الزند نعم إذا بقي منه شيء يغسل ككف بمنكبين ككف بمنكبين الكف إذا كانت بالمنكب خرق الإنسان لا زند له أصلا لا عضد وإنما كف نابس بمنكب هذه الكف تغسل كذلك كاملة تغسل الكف كاملة بتخليل أصابعي مع تخليل أصابعي تخليل الأصابع يجب تخليل الأصابع والأصل في ذلك حديث التخليل التي رأينا كحديث لقطة بن سبرة رضي الله عنه وغيره الأصابع عامة شيخنا الأصابع اليد والرجل أصابع اليد أصابع اليد لا إزالة خاتمه لا إزالة خاتمه نعم أن إزالة الخاتم وردت في حديث أبي رافع عند الدار القطني وابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه إجالة التحريك يعني لا يطلب عند المالكية لا يطلب تحريك الخاتم لأن الخاتم في الغالب لا يمنع من إصال الماء لا يمنع من إصال الماء إلى الإصبع فلذلك لا يطلب تحريكه نعم ونقض غيره أما غير الخاتم فينقض حتى يتوضع الإنسان مثل مثلا العصابة التي تجعلها لا لي مرض وإنما فقط عصابة معينة تجعل على أصبعك مثلا سكوتش تغري على أصبعك لا لشيء هذا لا بد أن ينقض هذا لا بد أن ينقض لأنه لا يصل معه ومسحوما على الجمجمة بعظم صبغيه مع المسترخي ومسح ويجب مسحوما على الجمجمة أعيد الفقه ومسحوما على الجمجمة بعظم صبغيه مع المسترخي ومسح ما على الجمجمة مع عظم صدغيه. مسح ما على الجمجمة مع عظم صدغيه الصدغاني هذا مع عظم صدغيه. وكما قال مع المستخي من الشعر. طبعا مع المستخي من الشعر إذا كان عنده جمة شعرية وعنده وفرة يمسح الشعر إلى نهايته إلى آخرها. نعم مع المستخي من الشعر ولو طال ولو كان وفرة ولو كان جمة. بالنسبة هذا للمرأة وللرجل نعم. ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي مع عظم صدغيه يمسح رأسه مع عظم صدغيه مع المسترخي من الشعر. هذا مسح الرأس هذه صفة مسح الرأس. مسح الرأس واجب واجب واجب مسح عظم الصدغيه ومسح الرأس اختلف فيه العلماء. ذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب مسح الرأس كله. احتجوا بحديث رومية بنت معوذ الذي رأيناه في مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه كله. وذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد وأبي حنيفة إلى أنه يكفي مسح جزئه. ومالك وأحمد ومن ذهب مذهبهم قالوا في الآية صحوا برؤوسهم.